ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإن قيل حينئذ بعدما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاعتذار عن شيخ الإسلام بأنه كلامه لأن كلامه السابق محمول على أنه لا يصرح بكفر هؤلاء لمصلحة الدعوة فأراد أن يتدرج معهم في الدعوة إلى الله هذا الاعتذار مشكل بعض الناس عندهم شغب نحن نريد أن المسألة تكون واضحة من كل جهة وأنه لا يترك اشتباه أو محل للاحتمال إلا ويجاب عنه لأن بعض القوم ما زال مصرا على التمسك به بهذا القول فإذا قلنا بأن كلام شيخ الإسلام يعتذر له كذا بكذا نحن أصلا الاعتذار من باب التنزل ولا شك أن التنزل عند أهل العلم الذين يفقهون معنى التنزل أننا لا نقول به كذلك يعني باب المناظرة وباب المباحثة والمجادلة إذا قال باب التنزل إذن أنا لا أقول هذا لكن أتنزل معك لو سلمنا بصحة النظر في أن هذا القول محكم وليس بمتشابه حينئذ نجيب عنه بكذا وكذا فقالوا هذه المقولة لشيخ الإسلام لا أكفره هذه مقولة كفرية هذا كفر والكفر معلوم أنه لا يستباح به إلا بالإكراه فهل كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مكرها حتى يقول لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر فحينئذ هل يحمل كلامه على أنه لم يكفر بالطاغوت كأنه يريد أن يصل لتكفير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا لازم الكلام إذا قيل بأن هذا الكلام معناه لم يكفر بالطاغوت إذن ماذا تريد تريد أن تصل إلى تكفير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نحن قلنا هذه الجملة محتملة حمالة وجوه وإذا كان الكلام حمالا لأوجه كثيرة حينئذ لا يمكن أن يسلط الحكم الشرعي على صاحبه لا سيما أن له أقوالا أخرى لا سيما أن له مصنفا في ذلك لا سيما أن حياته ومنهجه وسيرته قائمة على ماذا على محاربة الشرك ونحو ذلك وكيف حينئذ يراد منا أن نجعل هذه الكلمة مقولة كفرية ثم نريد أن ننزل على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحكم بذلك فالجواب نقول أولا أننا قررنا أن هذا القول محتمل وهذا مقطوع به ولا يمكن نجعله أصلا لنبني عليه أنه يكفر هو رحمه الله تعالى لكونه لم يكفر بالطاغوت لكن هذه فهم لا أدري كيف تصل بأصحابهم إلى إلى إلى هذا الموضع يعني الجدال في هذه الجملة إذا وصل إلى هذا الحد معناه أنه لم يكن طالبا للحق لم يكن طالبا الرجل يحكي إجماع ويقفون مع هذه الجملة هؤلاء أصحاب حق ما أصحاب هوى لا شك أنهم أصحاب هوى ولذلك هؤلاء الذين يعذرون بالجهل لا نشك في كفرهم وردتهم على الإسلام إذا وصل بهم الحال إلى مثل هذا نعم قد تقع شبهة عند بعضهم فلا نتعجل وإنما ننتظر لكن إذا وصل بهم الحال إلا أن يستدلوا بهذه الجملة مع كوننا نثبت ونسمعهم الكلام صباح مساء أنه لا يعذر بالجهل ويحكي إجماع ويتحدى أن يأتي أحد بقول واحد ثم مع ذلك يصرون على هذا القول هؤلاء أصحابها وليسوا أصحاب حق لم يكونوا طالبين للحق ولذلك من يعذر المشركين على هذا الحال هذا يلحق بهم ولا كرامة لا كرامة له البتة بل هو مشرك مثلهم حينئذ لا يمكن أن نقول أن نجعل هذه الكلمة لشيخ الإسلام أصلا فنبني عليها أنه يكفر هو لكونه لم يكفر بالطاغوت أو أنه قال كلمة الكفر ولم يكن مكرها لأننا لا ندري أصلا هو مكره أو لا ولذلك حكى شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى في مذهب الحنابلة وكان الشيخ على مذهب الحنابلة أن الإكراه في بعض الأحوال أو في بعض المصنفات كصاحب الإنصاف وغيره أنه لا يفرق بين الإكراه في الكفر وغيره إلا من أكره فعد الأصحاب أن من جملة الإكراه أنه لو خاف السجن أو خاف قطع الرزق ونحو ذلك هذا يعد من الإكراه في المذهب ما الذي أدرك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يخشى على نفسه شيئا من ذلك حينئذ يكون مكرا وقد أتى بما أوجبه الله تعالى عليه فاعتقد كفرهم وبين الحكم الشرعي وأنكر ومع ذلك لم يصرح بكفرهم حينئذ نقول فهذه الكلمة الصادرة من الشيخ محتملة حمالة وجوه فهل حينئذ يكون الكفر باللفظ المحتمل؟ وهل كذلك يكفر من قال مقولة ولو كانت كفرا مع علمنا القطعي بأنه لم يرد المعنى؟ أليس كما مر كلام القيم رحمه الله تعالى الكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطن ويريد بها الآخر محض الحق، لكن نرجع أو بالاعتبار يكون بمعرفة سيرته ونحو ذلك. كلمة واحدة قد يقولها زيد من الناس فنقول هذا كافر، وقد يقولها آخر فنقول لم يكفر. ولذلك الحديث الذي فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا يكفر. لماذا؟ لقيام مانع. نحن البحث ليس في الشرك الأكبر وإنما في مقولة كفرية، وعرفنا أن ثم فرقا بين البابين، لكن إذا مزج بينهما الباحث أو الناظر حينئذ وقع في خلط كبير. فقوله اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه إذا قالها وثم نسيان أو خطأ أو كان سكرانا أو نحو ذلك أو أخطأ من شدة الفرح أو نحو ذلك لا يكفر. لكن لو قالها رجل متعمد وليس ثم عذر فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر قطعا بالإجماع لا خلاف فيه. الكلمة كفرية قالها زيد من الناس فوجد مانع، وقالها آخر فلم يوجد مانع، إذن ننزلها مباشرة عند انتفاء المانع ونمنع من تكفير ذاك لقيام المانع. إذن كلمة واحدة، فلا بأس أن يقال بأن الكلمة لو نطق بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكانت في نفسها كفرا لأنه يحتمل أنه لا يرى أنها كفر، هذا أولا. ثانيا دللنا فيما سبق أنه لم يرد المعنى قطعا، هذا يسلم فيما إذا قلنا بأنه أراد به المصلحة، مصلحة الدعوة أو المدارة. أما على القول بأنه يحتمل أنه لم يكن على القول الذي رجحه آخرا فلا إشكال فيه. لو قال لا نكفر من عبد الصنم وكان يعذر بالجهل، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، جرى على مذهبه وعلى ظاهر، إذن الاحتمال قائم. فكيف يقال بأنه يكفر أو لا يكفر؟ هل كان مكرهاً أو ليس مكرهاً؟ هذا جدال في غير محله. فهو لفظ محتمل فلا يمكن أن نحكم به على صاحبه مع قطعنا بأنه لم يقصد معناه، هذا مقطوع به. بل نقول لا يجوز نسبته للشيخ رحمه الله تعالى على أنه مذهب له. نعم قاله لكنه ليس بمذهب له البتة. والذي يريد أن يقف مع هذا اللفظ كالمجتهد الذي يتفقه في الآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة والأقوال التي رجع عنها أصحابها، هذا لا يمكن أن يصح عن عالم أنه رجع عن قول فلا ويبقى الاعتبار به بقوله السابق. هذه قضية عين، لم ينقل لنا سبب قوله ولا ملابسات القضية ولا حيثياتها، وليس هو بالذي يوحى إليه حتى نقول لا، لو طرحنا هذا النص هل سيذهب حكم الله تعالى؟ نقول هذا النص لشيخ الإسلام ذهب، هل هو كآية ننكرها أو حديث نبطله؟ الجواب لا، لن يذهب شيء من الوحي لأنه ليس بالمعصوم وليس بمن يوحى إليه وليس مما أمر الله عز وجل بماذا؟ بالسمع والطاعة له مطلقة، وإنما مردنا إلى كتاب والسنة. فالأصل حينئذ السكوت عن هذا النص مع الاعتذار له بما ذكرنا سابقا، ولو لم يتبين لك اعتذار معين قل لا أعلم ولا إشكال فيه، لا يعيبك البتة. ومن يلزم من لم يأخذ بهذا القول بأن لا بد أن يبين جهة الترك، هذا ليس بلازم، لا يمكن أن أترك إجماعات ينقلها رحمه الله تعالى، ولا يمكن أن أنقل تحديه، أن أترك ما يتحدى به المخالف أن يأتي بحرف واحد في أي مذهب من المذاهب ثم أقول قال رحمه الله تعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادم. فليس كل ما نقل عن أهل العلم من أقوال أو أفعال حسنة أو غير حسنة نقل معها حيثياتها. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل جميل ينبغي لطالب العلم أن يتأمله وأن ينظر فيه فيما يتعلق بمعاملة أقوال العلماء، كيف نتعامل. شيخ الإسلام مدرسة منهجية فيما يتعلق بالسياسة الشرعية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وفي مقام التعامل مع أقوال العلماء وفي مقام التعامل مع نصوص الوحيين، لكن للأسف الشديد أن بعض الناس يتجاهل هذه المقامات ولا ينظر إلا إلى أقواله، يجوز لا يجوز فقط، كأنه هذا الذي يكون مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا، له أقوال جميلة جدا فيما يتعلق بالمسلك الذي ينبغي العناية به. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 في صفحة 50 بعد 200 في رسالته رفع الملام مشهورة، بعد أن ذكر 10 أسباب يعتذر بها لي لأهل العلم، قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، يعني واضحة بينا. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليه، يعني عندنا حديث في البخاري لكن ما عمل به الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيره، حينئذ كيف نقول، كيف نتعامل معه؟ قد يكون عنده حجة لم نقف عليها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما تكفل بنقل أقوال العلماء بحيثياتها، وإنما تكفل بماذا؟ بحفظ الوحي فقط، أن ينقل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا سيما فيما أجمع عليه. وأما أقوال الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد إلى آخره أو من بعدهم، هذا لم يتكفل الله عز وجل بحفظه، فقد يقول قولا فلا يحفظ ولا ينقل، وإنما ينقل أنه لم يقل به بهذا الحديث. فيقول رحمه الله تعالى: وفي كثير من الأحاديث التي تركها بعض أهل العلم يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليه. يجوز يعني يعني عقلا، يجوز عقلا، يعني هذا تجويز عقلي بالناظر الذي معه عقل سليم، أما الذي يريد أن يشنع فقط وأن يهجم حينئذ ليس عنده عقل أصلا. قال: يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. نعم، إذا حصل قضية عين لم نطلع على ما في باطنه، الله أعلم به، قد يتكلم بكلام ولا تدري مغزاه. قال: والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، قد يظهرها وقد لا يظهرها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. إذن قد يبدي حجته وقد لا يبديها، يعني قد يظهرها ويبين لأصحابه ما حجته في ترك الحديث، لماذا قال هذا القول، لما حكم في هذه القضية بهذا الحكم، حينئذ قد يبدي وقد لا يبدي. وإذا أبدى قد يبلغنا وقد لا يبلغنا، وإذا بلغنا قد نستطيع أن نصل إلى الفهم الصحيح وقد لا نصل، هذا كله تجويز يتعلق به بكلام العلم، حينئذ لا يتعدى الإنسان في الهجوم على أهل العلم وما قد يكون من ظاهر كلامه أنه مخالف للشرع. قال: سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالوحي ليس بكلام أهل العلم. لا يجوز وإن جوزنا لأهل العلم، يعني الإمام أحمد ترك حديثا ما عمل به، إذن نتركه؟ ها؟ لا لا نتركه، لما نعمل بالحديث، وترك الإمام أحمد الله أعلم لماذا ترك، هذه قضية عين، يكفينا هذا الجواب، الله أعلم، إذا نقل فعلى العين والرأس، وإذا لم ينقل قل الله أعلم. يضرنا هذا؟ قل لا يضرنا. يجب أن نتعامل مع كلام أهل العلم بهذا الاعتبار، ما علمناه تكلمنا بما علمنا، ما لم نعلم حينئذ ولم ينقل أو نقل ولم نفهم حينئذ قل الله أعلم بمراده. قال: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلى. يعني يقول إذا ترك الإمام أحمد العمل بحديث صحيح في البخاري أو في مسلم أو صحيح في غيرهما، حينئذ لم ينقل حجته في ذلك، لكن عمل به بعض أهل العلم، ماذا نصنع؟ نعمل به، وإن احتمل عقلا أن الإمام أحمد معه حجة تدفع حجتنا، لكن لما لم تنقل نبقى على الأصل وهو العمل به بالحديث. هذا كلام مستقيم غور في فهم المعاني. قال: إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. يعني إلصاق الخطأ بالعالم أولى من أن تجني على شريعة الله عز وجل فتلصق الخطأ به، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك دائما الحماية والصيانة والدفاع إنما يكون عن الشرع لا يكون عن الرجال. فإذا قال العالم قولا هو باطل لا تجلس صباح مساء تدافع عنه من أجل أن تبرئه من هذا الباطل، قل لا هو باطل لكن لا أبدعه لا أكفره، هذه مسألة أخرى، لكن الدفاع إنما يكون عن ماذا؟ عن الشرع، حماية الشرع وصيانة الشرع مقدمة، بل هي أوجب وآكد من صيانة وحماية أعراض العلماء. قال: فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، ليس بحجة البتة. ولذلك نقول لو كانت النتيجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل ما تبعناه، قلنا هذا باطل زلة عالم. ولو كانت النتيجة أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى يعذر بالجهل في الشرك، قلنا هذا باطل. لا لا لا، لا نترك دلالة الكتاب والسنة لأجل اجتهاد عالم ويكون قد أخطأ، لكن نعتذر له ولا نكفر إلى خير. قال: والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، فالخطأ في رأي العلماء في آرائه، ولا ينسب ذلك إلى الشرع. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. كل الأدلة ذهبت، ما من آية إلا وقد يوجد خلاف لبعض العلماء في ترك الأخذ بها، إذا تركنا كثيرا من القرآن. وكذلك ما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بعض العلماء لم يأخذ بها أو ظهر عنده معارض آخر، فلو تمسنا أو اقتدينا بالعلماء لكان الترك للكتاب والسنة أكثر وأكثر. قال رحمه الله تعالى: لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، يعني لا نشنع عليه وإنما نعتذر له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. هو ترك، حينئذ نحن معذورون في تركه، ولا نترك ماذا؟ الكتاب والسنة، ونعتذر له كما قال رحمه الله تعالى. قال: وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول في كل زمان وفي كل مكان، لا نرده إلى ابن تيمية ولا لابن القيم ولا لمذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا شافعي، ونأخذ هذا قولا وعملا، لأن يعني كثيرا قد يسلم بمثل هذه المسألة وهذه القاعدة وهذا الأصل لكنه عند العمل لا يعمل به البتة. قال: وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له، قال أبو بكر وعمر، ابن عباس يسأل فيجيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعترض أجابه بماذا؟ عرض بقول أبي بكر وبقول عمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه مصيبة، يعني لم يستبعد ابن عباس أن تنزل عقوبة عامة من السماء في ذاك الزمان لمن ترك الحديث واستدل بمن؟ بقول أبي بكر وعمر، كيف بمن استدل بمن دونه؟ فإذا تحقق عندنا هنا أن القصد، أي قصد المعنى، منتف على المصنف رحمه الله تعالى، هذا على أحد الاحتمالات، وإلا فهو يحتمل أنه كان يعذر في أول الأمر ثم تبين له الحق، ولكن على احتمال أنه للدعوة، لمصلحة الدعوة، أو أنه للمداراة، حينئذ مدار المسألة أنه اجتهد قال لا نكفر، وحينئذ ما بلغك السبب الذي من أجله تكلم به بمثل هذا الكلام، وهذا باعتبار هذه القضية المعينة. وأما على جهة الإطلاق ففيه تفصيل يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.